يا رب من يصلي زد خيره نعيما وفي تقاه بارك يا ربنا الكريما. يا رب من يصلي زد خيره نعيما وفي تقاه بارك يا ربنا الكريما. باسمك من ينادي فكن به رحيما. باسمك من ينادي فكن به رحيما. أنت العظيم دوما يا ربنا العظيما. لدعوة المصلي تنفتح السماء لما بكل صدق كان له دعاء. لدعوة المصلي تنفتح السماء لما بكل صدق كان له دعاء. فيه تعالى الحق والحمد والثناء لخالق واحد دام له البقاء. فيه تعالى الحق والحمد والثناء لخالق واحد دام له البقاء. فيه تعالى الحق والحمد والثناء لخالق واحد دام له البقاء. يا رب من يصلي زد خيره نعيما وفي تقاه بارك يا ربنا الكريما. يا رب من يصلي زد خيره نعيما وفي تقاه بارك يا ربنا الكريما. باسمك من ينادي فكن به رحيما. باسمك من ينادي فكن به رحيما. أنت العظيم دوما يا ربنا العظيما. سماء من يصلي لربه المجيد بوجهه تلوح من أثر السجود. سماء من يصلي لربه المجيد بوجهه تلوح من أثر السجود. فيبلغ المعالي بعقله الرشيد لأنه معروف بالحفظ للعهود. فيبلغ المعالي بعقله الرشيد لأنه معروف بالحفظ للعهود. فيبلغ المعالي بعقله الرشيد لأنه معروف بالحفظ للعهود. يا رب من يصلي زد خيره نعيما وفي تقاه بارك يا ربنا الكريما. يا رب من يصلي زد خيره نعيما وفي تقاه بارك يا ربنا الكريما. باسمك من ينادي فكن به رحيما. باسمك من ينادي فكن به رحيما. أنت العظيم دوما يا ربنا العظيم. إن الصلاة تدعو للبر والإحسان لأنها عمود للدين والإيمان. إن الصلاة تدعو للبر والإحسان لأنها عمود للدين والإيمان. فاقبل لنا الصلاة يا واسع الغفران ولتجعل الديار ترفل بالأمان. اقبل لنا الصلاة يا واسع الغفران ولتجعل الديار ترفل بالأمان. فاقبل لنا الصلاة يا واسع الغفران ولتجعل الديار ترفل بالأمان. يا رب من يصلي زد خيره نعيما وفي تقاه بارك يا ربنا الكريما. يا رب من يصلي زد خيره نعيما وفي تقاه بارك يا ربنا الكريما.